في مطلب واحد وإرادة واحدة وهي إرادة الآخرة وإرادة الله سبحانه وتعالى. فالتركيز بلا شك يعني يثمر هذه النتائج يعني العظيمة. وقد رأينا مظاهر عجيبة للسلف الصالح رحمه الله تعالى في مظاهر التركيز في طلب الآخرة، فلم يشتتوا همتهم في الدنيا. فكان الخليل ابن أحمد مثلا، والخليل ابن أحمد الفراهيدي معروف يعني صاحب العربية ومنشئ علم العروض، كان إماما مفرط الزكاة. والإمام يعني الخليل بن أحمد قد اتصور أنه بما أنه صاحب الشهرة المعروفة في اللغة العربية وفي العروض وهذه العلوم، قد اتصور أنه يعني هذه العلوم بتكون أصحابها عندهم جفاء مثلا أو كذا، لكنه مشهور لأنه كان من العباد ومن الزاهدين ومن الخيرين. دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علما لم يسبق إليه، ففتح له باب العروض. دعا الله أن يرزقه علما لم يسبق إليه، ففتح الله عليه باب العروض، وهو علم أوزان الشعر وقواس هذا الشعر. وقيل كان يعرف علم الإيقاع والنغم، ففتح الله أو ففتح له ذلك علم العروض. وقيل مر بالصفارين، الصفارين جمع صفار وهو الذي يصنع النحاس، النحاس الجيد. فمر بالصفارين فأخذه يعني أخذ علم العروض من وقع مطرقة على صف، كان رجل يعني يضرب بالمطرقة على صف من النحاس فبطريقة منتظمة، فالتفت إلى أن نفس هذه الإيقاعات المنتظمة هي هي الموجودة في أبيات الشعر عند العرب، وبالتالي استطاع أن يستخرج العروض عن طريق الالتفات لهذا الإيقاع المنتظم الذي سمعه. كان متخصصا متعبدا. وقال النضر بن شميد أقام الخليل في خف له بالبصرة، خف يعني بيت من خشب أو من شجر أو من قطب. أقام الخليل في خف له بالبصرة لا يقدر على فلتين، وتلامذته يكتبون بعلمه الأموال. وكان كثيرا ما ينشد، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد نفرا يكون كصالح الأعمال. ومعدود من الزهاد، من زهاد العالم القلائل رحمه الله تعالى. وكان يقول إني أغلق علي بابي فما يجاوزه همي، إني أغلق علي بابي فما يجاوزه همي. فكان الخليل بن أحمد يخرج من منزله ويخرج وهو في حالة كما تلاحظون اهتمامه بشيء محدد هو الآخرة وطلب الآخرة، فكان ينشغل جدا وتجد شدة تركيز ذهنه في مقصد واحد وهو طلب الآخرة وهذيك المقاصد. فكان يخرج من المنزل ولا يشعر بنفسه إلا وهو في الصحراء، ولم يرد الصحراء وإنما شغله الفكر الذي هو فيه والاستغراق حتى خرج إلى ما لا يأخذه من الأماكن. لماذا الشدة إيه؟ استحواذ أو بشدة استغراقه في أمر محدد يذهل عما عداه. وكان يدخل الداخل إلى أبي تمام الشاعر وهو يعمل الشعر فلا يشعر به. وقد حكى ابن العلامة القرآني العلامة الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه قد كان تحت المواقف محرجة لوالده العلامة الشنقيطي رحمه الله، حيث إنه كان إذا شرع في مدرسة العلم فإنه يعني يذهل تماما عن كل ما حوله، ينسى كل ما حوله، حتى كان يدخل عليه الضيوف من الكبراء أو الأمراء أو شيء من هذا فلا يلتفت إليهم لشدة انشغاله وحصر ذهنه تماما فيما هو مقبل عليه من طلب العلم. ويضطر ابنه أو أحد الحاضرين أن ينبهه إلى وجود هذا القاضي كي لا يظن أنه أهمل الترحيب بهذا القادم، وما هو إلا ثمرة من ثمرات حصر الذهن، التركيز الشديد في هدف واحد وفي مطلب واحد. أي نعم. وطبعا هذه القضية موضوع حصر الذهن مما يكتسب بالمرار، يعني يحتاج نوع من التمرين حتى يعني ينتقل الإنسان من الشروط والتشتت الذهني إلى حصر الذهن حصرا بينا محكما، فلا بد من جهد ملح. والتدريب عليه انك تحدد موضوعا محددا مثلا تدرسه او تفكر فيه وترد عقلك اليه مره بعد مره بعد مره، تتعمد ان تعيد عقلك وذهنك وتحصره في هذا الموضوع حتى ولو الى 50 مرة ومائة مره الى الموضوع الذي التزمت معالجته. فهذه الخواطر التي تتنازعك لا تلبث ان تخلي مكانها للموضوع، يعني الخواطر الاخرى تشرد بذهنك بعيدا لانك باستمرار تتدرب على ذلك فانها تذهب بعيدا وتتلاشى وتضطر تنسحب هي لفتره الموضوع الذي يلح عليك يعني له اليد العليا وله السياده والسيطره على ذهنك، ليس فقط في اليقظه بل من الناس